من الأحاديث الضعيفة المعللة، وفضل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الصلاة فيه بألف صلاة دون ما سواه إلا المسجد الحرام أمر ثابت، وكذا التعلم والتعليم في بيوت الله فضل متواتر. هو المسجد المنصور ألف صلاة ولا 10,000؟ لا، ألف صلاة. اللي تبيت المقدس لا يصح في شيء. المسجد الحرام 100,000 هذا في الحديث، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، ومسجد الأقصى لا يصح في شيء. قال بارك الله فيكم في هذا الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه كما قلنا، فيه أن التعليم والعلم وقراءة القرآن في بيوت الله أمر متواتر، فضله معروف مشهور، لا خلاف في هذا، لا خلاف. كم حديث قرأنا اليوم؟ حديث من؟ وسبق أن قرأنا صح؟ قرأنا، لكني أردت أن أنبه على ما سبق كالمراجعة، وإن شاء الله سنبتدئ بالحديث الذي بعده. قال وعن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقال فيها. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. لا شك أنه ليس من تعظيم المساجد إقامة الحدود فيها، لأن إقامة الحدود مما ينافي طهارة وقدسية المساجد. إقامة الحد في إراقة الدماء أنا يناسب هذا خارج المساجد ولا يستقال فيها. القول معروف، العقل، الديانة، كون الإبل تدخل وتقاد وتساق داخل المسجد وهي عبارة عن الدية، دية المقتول، ليس هذا من قدسية المساجد وتعظيمها ومكانتها السامية العالية. إذا أول شيء لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقال فيها، وأيضا كلمة لا تقام الحدود داخل فيها القصاص، لا يقام فيها القصاص. كيف ستنقي الدماء في المساجد؟ لا بأس لو كان رجل مريض يمرض في المسجد وسال منه شيء من الدم، إنه مثل هذا يستطاع أن يتحرز منه. أما رجل ستقطع يده في المسجد، رجل ستضرب عنقه في المسجد، هذا هناك قدسية المسجد العظيمة. هذا الحديث في حد ذاته حديث لا صح، لكن معناه معمول به، معناه معمول به، لأننا أمرنا أن نطهر المساجد وأن ننظفها وأن نطهر وأن نرفعها وننزهها. لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقال فيها. وهو أحمد وأبو داود. إذا من الناحية الحديثية هذا حديث لا صح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. من ناحية الفقه والمعنى هذا الحديث معنى صحيح، لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقال فيها، لأنه ينافي تعظيما. نعم. القضاء مثلا، التنفيذ قضاء، احنا نستمع لحظة قريب معنا، لسه الأبواب كثير نحكم كثير. قال الحديث أخرجه أيضا الحاكم وابن السكن والبيهقي. قال الحافظ بالتلخيص ولا بأس بإسناده، وقال في بلوغ المرام إن إسناده ضعيفا، وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه، وفي إسماعيل بن حسن المكي وضعيف من قبل حفظه، عن جبير بن مطعم عند البزار، وفي الواقدي عليه السلام ورحمة الله. والواقدي هو محمد بن عمر الواقدي مطروح، قال وعن عمرو بن شعيب عن أبي عزيزي وفيه ابن لهيعة، والحديث يدل على تحريم إقامة الحدود في المساجد، تحريم الاستقادات فيها، لأن النهي كما تقرر في الأصول حقيقة للتحريم ولا صرف له هنا عن معناه الحقيقي. اعتمادنا ليس على الحديث، لما اعتمادنا على القواعد العامة التي فيها الأمر بتعظيم المساجد وقدسيتها وبيان مكانتها، وأن إراقة الدماء فيها بالقصاص أو إقامة الحد ينافي تطهيرها وتنظيفها وتنزيهها. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أرباح الله تجارتك. إذا رأيتم من يبيع، يبيع على غيره أو يبتاع يشتري من غيره، فقولوا لا أرباح الله تجارتك. ولا يلزم أن يكون هذا علنا وجهرا، قال لا أرباح الله تجارتك، ولو فرضنا أنه يكون جهرا وعلنا هذا الدعاء فإنه مربوط من مصالح المفسد وأمن الفتنة والمفسد. ربما تقول لرجل هذه القولة فتحدث فتنة عظيمة ومفسدة ومشكلة لا تنتهي، قال لا أرباح الله تجارتك، وهذا فيه إيه؟ منع تحريم البيع والصلاة في المسجد، لأن المساجد لم تبنى لهذا، إنما الأسواق التي يكون فيها البيع والشراء وعقد الصفقات وغير ذلك. قال وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليه. وهو الترمذي كذلك اللي لا رد الله عليه، لا يجب أن تكون جهرا، وإذا كانت جهرا فالإنسان يراعي فيها المصالح والمفاسد وأمن الفتنة. وبارك الله فيكم، العلماء قالوا لو أنه ابتاع في المسجد وقعت صفقة فإنه أول شيء محرم هذا الشيء، ومع كونه محرما لا يلزم أن يكون البيع فاسدا أو منقوضا، لا يلزم أن يكون البيع فاسدا أو منقوضا. قال وإذا رأيتم من ينشر يعني إيه؟ يطلب ويلتمس ويسأل فيه ضالة، وقلنا الضالة هي الذوات الأربعة التي تدب دما، فقولوا لا رد الله عليك. رواه الترمذي. قال يرحمكم الله عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء البيع في المسجد، لكن لو أنه تقاضى مثلا، لو كان عليه فلان مثلا 100 جنيه فقبلته في المسجد فأعطيته 100 لا حرج. لو قلت لفلان مثلا في المسجد أشرفني 100 هذه بعيدة من البيع والشراء، ليش علاقة بالبيع والشراء؟ لأن القرض هذا والسلف إنما هو من باب الارتفاق، الرفق بالناس من باب التعاون وتفريج القربة. لو قلت في المسجد عاونوا فلانا تبرعوا لفلان هذا ليس في بيع ولا شراء فيختلف. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحرق يوم الجمعة قبل الصلاة. حرق إما حرق دنيا يتكلموا المحلقين يتكلمون في أمور الدنيا أو السياسة، أو حتى حرق العلم قبل صلاة الجمعة. ليه؟ لأنها تشغل الناس عن الاستعداد للصلاة، عن ذكر الله، عن التهيئ، عن الانتباه لأمر الصلاة صلاة الجمعة وأحكامها. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلق قبل الجمعة في المسجد، سواء حلق الدنيا ناس مجموعة يتحلقون يتكلمون في الدنيا أو يتكلمون في السياسة أو يتكلمون في التحليلات أو يتكلمون في أمور علمية، إنما يكون على الحلق العلم بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة. وليس المقصود ما عن التحرك يوم الجمعة أي بعد الفجر، إنما يوم الجمعة قبل الصلاة، قبل صلاة الجمعة، لأن يشغل الناس عن التهيؤ والتبكير والإعداد والاستعداد، وتشغلهم عن أحكام الجمعة والإنصار للخطيب. قالوا عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. بعض الناس قرأوا عن الحلق يوم الجمعة، الحلق جعله من حلق الرأس، وهذا تصحيح ولا يصح. قالوا عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، رواه الخمسة، وليس للنسائي فيه إنشاد الضالة. الحديث الأول أخرجه النسائي في اليوم والليلة، وحسنه الترمذي، والحديث الثاني حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال الحافظ الفتح وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب، فمن يصحح نسخته يصححه. على كل حال نسخة عمرو بن شعيب عن النبي عن جده نسخة حسنة جيدة. قال وفي المعنى أحاديث لكن في أسانيدها مقال. انتهى عمرو بن شعيب عن النبي عن جده في مقال مشهور، لكن لا يضر هذا المقال. قال الترمذي قال محمد بن إسماعيل البخاري رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. قال وقد سمع شعيب بن محمد بن عبد الله من عمرو من عبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن من صحيفة جده، كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذا الحديث من جده، الصواب أنه سمع، وهذه النسخة حسنة أو جيدة. قال علي بن عبد الله المديني قال يا ابن سعيد حديث عمرو بن شعيب عندنا وائل، هذا مذهب وقوله. قال وفي الباب عن بريد عند مسلم وابن ماجه والنسائي وعن جابر عند النسائي وعن أنس عند الطبراني. قال العراقي ورجال ثقات. عن ابي هريره من طريق اخرى غير التي في الباب عند مسلم، وعن سعد بن ابي وقاص عند البزار وفي اسناده الحجاج بن عطاء، وعن ابن مسعود عند البزار ايضا الطبراني، وعن ثوبان عند الطبراني ايضا. وثوبان هذا ليس بثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يورده ابن حبان في الصحابه ولا ابن عبد البر، واورده ابن منده. وعن معاذ بن جبل عند الطبراني ايضا، وعن ابن عمر عند ابن ماجه، وعن واثله بن اصقع عند ابن ماجه ايضا، وعن عصمه عند الطبراني، وعن ابي سعيد عند ابي حاتم في العلم. والحديثان يدلان على تحريم البيع والشراء وانشاد الضاله وانشاد الاشعار والتحلق يوم الجمعه قبل الصلاه. قد تقدم الكلام في انشاد الضاله، اما البيع والشراء فذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة، والصحيح أنه محمول على التحريم. قال العراقي وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، يعني ليس العقد بفاسد. ليه؟ لأن النهي إخوة ليس متسلطا لذات العقد، ليس متسلطا على ذات العقد أو منصبا على نفس العقد، إنما لأمر آخر، لأمر آخر، بيان قدسية المساجد، بيان تعظيم المساجد ومكانتها. قال العراقي قد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، وهكذا قال الماوردي. وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارمة بعني المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة بالتحريم وهو الحق، وإجمعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم، فلا صح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة. وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد، وهذا غير مقبول لأن هذا مصادم للأحاديث والأحاديث ترد عليه. وفرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو يقل فلا كراهة، وهو فرق لا دليل عليه. وأما إنشاد الأشعار في المسجد فحديث الباب وما في معناه يدل على عدم جوازه، ويعارضه ما سيأتي من قصة عمر وحسان. إنكار عمر على حسان أنه كان ينشد الشعر في المسجد، فقال لقد كنت أنشده في عهدي وفي حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اهجهم وروح القدس معك معنا، وإن الشعر كهذا أشد عليه من وقع النبل، فانشد يا حسان واشعر بهؤلاء المشركين واهجهم. فإذا كان الشعر في مدح الإسلام، في مدح نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، فيه بيان ذنب المشركين وهجاء المشركين فلا بأس، أما الشعر الذي فيه المباهاة، مفاصلة، الغيبة والنميمة، الكلام في أعراض المسلمين، هذا لا يجوز، لا شك، لا يجوز في المسجد ولا يجوز في خارج المسجد. وقول هذا في المسجد أشد قبحا وأشد تحريما. الشعر حسنه كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، الشعر كالكلام وحكم الشعر كحكم الكلام تماما. فالكلام منه حسن لا بأس، الشعر كذلك. الكلام منه قبيح، الشعر كذلك. قال: وأما إنشاد الأشعار في المسجد فحديث الباب وما في معناه يدل على عدم الجواز، ويعارض مساجد قصة عمر وحسن، حسن بن ثابت شاهد النبي عليه الصلاة والسلام، وتصريح حسن بأنه كان ينشد الشعر بالمسجد وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث جابر بن سمرة الآتي قد جمع بين الأحاديثين، أو جمع بين الأحاديثين بوجهين بطريقين ومسلكين. الأول حمل النهي على التنزيه والرخصة على بيان الجواز، إذن النهي يعمل به أو يفهم على قصد التنزيه الكراهة، حمل النهي على التنزيه عن الكراهة التي ليس فيها كراهة تحريم. قال: عن التنزيه والرخصة على بيان الجواز. والثاني المسلك الثاني الوجه الثاني الطريقة الثانية حمل الأحاديث أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون به كهجاء حسان للمشركين ومدحه صلى الله عليه وسلم غير ذلك، وهذا هو الصحيح. ويحمل النهي على التفاخر والهجاء ونحن الهجاء بين القبيلتين وبين الناس، هذا يهجو هذا وهذا يسب هذا وهذا يتكلم في عرض هذا، والهجاء نحو ذلك. ذكر هذين الوجهين العراقي في شرح الترمذي. وقد بواب النسائي على قصة حسان مع عمر بن الخطاب، فقال: باب الرخصة في إنشاد الشعر الحسن. وقال الشافعي: الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح. وقد ورد هذا مرفوعا بغير حديث، فروى أبو يعلى عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشعر فقال: هو كلام حسن وحسن قبيح وقبيح. قال العراقي: إسناد حسن. روى أيضا البيهقي في سننه من طريق أبي يعلى ثم قال: وصله جماعة الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل، صححه الشيخ الألباني وسندا موصولا. قال: وروى الطبراني في الأوسط من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وحبان بن جبلة وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، حسن وحسن كحسن الكلام وقبيح كقبيح الكلام. جمع الحافظ بين الأحاديث، حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، بين الأحاديث بحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين. لو كان في أشعار الجاهلية ما هو النافع؟ لا بأس به، ما فيه موعظة لا بأس به، ما فيه ذكرى لا بأس به. والمبطلين، المبطلين إيه؟ اللي بيسبوا بعض، اللي بيكلموا في أعراض بعض. قال: الذي فيه كلام قبح وتشبيب وغزل وحمل المأذون فيه على ما سلم من ذلك. ولكن حديث جابر بن سمرة الآتي اللي هو في سياتي أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يجلسون مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر، فاذكرون شيء من أحوال الجاهلية فتبسم صلى الله عليه وسلم، وربما أتوا ببعض أشعار كانت في الجاهلية فتبسم صلى الله عليه وسلم محمول على ما ذكرت لكم. ممكن أبيات شعرية في الجاهلية فيها موعظة، فيها عبرة، فيها كذا، فيها خير، فيها فائدة، فيها ثمرة، لا بأس. قال: على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين وحمل المعدول فيه على ما سلم من ذلك. ولكن حديث جابر بن سمرة الآتي في التصريح بأنهم كانوا يتذكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، ولو قيل المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالبا على المسجد حتى يتشغل به من فيه. وأبعد أبو عبد الله البولي فأعمل أحاديث النهي وادعى النسخ في حديث الإذن. الحقيقة لا يصح أمر النسخ، لا يصح أمر النسخ، لأن النسخ يحتاج مننا إلى معرفة المتقدم ومتأخر. وأيضا الشرط الثاني أنه يتعذر علينا الجمع. فإذا يا إخواننا تيسر لنا الجمع كما سبق من كلام أولي الأئمة الأعلام رحمة الله عليهم فالأمر ميسور فلا نصير إلى مصر. قال وادعى وأبعد أبو عبد الله البولي فأعمل حديث النهي وادعى الناس، إذن أخذ بطيبة من الحديث وترك الأخرى بالدعاء، بدعوى ماذا؟ بدعوى الناس، والأمر القول بالناس لا يصح. قال وأبعد أبو عبد الله البولي فأعمل حديث النهي وادعى الناس في حديث الإذن ولم يوافق على ذلك، حكاه ابن الدين عنه انتهى. وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكنه هو الواجب، وقد جمعنا ولله الحمد. إذا كان شعر فيه ذم لبعض الأشخاص، النيل من أعراض بعض المسلمين، التباهي والتفاخر، شعر قبيح في تشبيه في غزل، فهذا ممنوع، هذا لا يقال في المساجد ولا يقال خارج المساجد، بل في المساجد، لكنه في المساجد أطرح وأشد وأوكل في التحريم والنهي معنا. ويحمل الأشياء الذي قاله حسن فيه ذم المشركين ومدح الإسلام، هذا أمر فيه مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه شحذ الهمم، رب بيت شعر يا إخوة يشحذ همة الشخص معنا، ما لم يؤثر فيه كثير من المسائل الأخرى والأسباب الأخرى. رب أبيات شعرية يعني تجعل يعني سببا لانتصار جيش الإسلام، يعني تشحن همه تشجعه تحفزه ببعض الأبيات الشعرية، وهذا يعني معروف مشهور ملاحظ. قال وقد تقرر أن الجمع بين الحديث ما أمكنه هو الواجب، يعني احنا قلنا الأشعار بين وفين الأشعار بارك الله فيك، قلنا في الحداء، هذا واحد، الحداء بالرجل، الحداء بالإبل، الحداء وأنت مسافر، الحداء في الأعمال الشاقة كالبناء كحفر كالحفر. وطيب الصحابة كانوا يقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينشد معهم، وكان أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ينشد يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة، وينشدون معه صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنشاد في الزواج وفي الأعراس بشروطه، معنى الإنشاد إذا كان الرجل أصابه شيء من الملل والسآمة والمشقة والتعب ويريد بقراءة بعض هذه الأبيات أن يستجم وأن يستعيد قوته مرة أخرى فلا بأس. في الحروب أيضا والمعارك فيها شيء من الإنشاد لا بأس. قال وقد تكرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكنه الواجب، وقد أمكن هنا بلا تعسف كما عرفت. قال ابن العربي لا بأس من إنشاد الشعر في المسجد إذا كان في مدح الدين وإقامة الشرع، وإن كان فيه ماذا؟ وإن كان فيه الخمر ممدوحة بصفاتها الخبيثة من طيب رائحة وحسن لون لغير ذلك مما ذكر من يعرفها، وقد مدح فيه وإن كان في الخمر ممدوحة طيب ممدوحة بصفاتها الخبيثة من طيب رائحة وحسن لون لغير ذلك مما ذكر من يعرفها، يعني هذا محرم، هذا محرم ممنوع. وقد مدح فيه كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بانت سعاده فقلبي اليوم مدبول. عندكم شيء من الحذف او شيء من انا عندي صدق وعندكم اثبات انتم؟ لان كلامه هذا غير مستقيم، اعطيته فيه نقص كده فيه اضطراب. قال طب تعالوا نقراه من الاول. قال ابن العرب لا باس من شد شهر المسجد اذا كانوا في مدح الدين واقاموا الشرع، وان كان في الخمر ممدوحه بصفاتها الخبيثه من طيب رائحه وحسن لون وغير ذلك مما ذكره من يعرفه، ناقص الكلام أو سيأتي والظاهر هذا الظاهر هنا هيتكلم عليه هيجيبه برضه ثاني. خلينا نشوف ونكمل. على كل حال قصة كعب بن زيد دي ضعيفة أصلا، معناه لا تصح القصة هذه، والقصة أنه أنشدها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لا تصح. إلى قوله في صفة طريقها كأنه منهل بالراح مع معلول، قال العراق وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها شيء، وهي مشهورة قصة زهير بن أبي سلمى أو كعب بن زهير. هذه القصة لا تصح، حتى قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعها كوازل واضطرب حتى سقطت بردته، هذا حاشا أن يكون من هذا يقع من هذا النبي، يعني يقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العراقي وهذه القصة قد رويناها من طرق لا يصح منها شيء، وذكر ابن إسحاق بسند منقطع. وعلى تقدير ثبوت هذه القصة عن كعب وإنشادها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وغيره، وليس فيها مدح الخمر، وإنما فيها مدح ريقها وتشبيه بالراحل، الراحل الراحل هي الخمر يعني، تمام. قال ولا بأس بإنشاد الشاهد في المسجد إذا لم يرفع به صوته، إذا لم يرفع بصوته بحيث يشوش بذلك على مصلٍ أو قارئ أو منتظر للصلاة، فإذا أتى إلى ذلك كره، ولو قيل بتحريم لم يكن بعيدا. وقد قدمنا ما يدل على النهي عن رفع الصوت في المساجد مطلقا في باب حمل حمل المحدث. وأما التحلق يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة فحمل النهي عنه الجمهور على الكراهة، والصحيح أن الأصل في النهي التحريم. قال وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والتراصي في الصفوف الأول فالأول. قال الطحاوي التحلق المنيع عنه قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه، وغير ذلك لا بأس به. والتطهير بقبل الصلاة يدل على جوازه بعد العلم والذكر، والتطهير بيوم الجمعة يدل على جوازه في غيره كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي واقد الليثي، قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وأقبل ثلاثة نفر وأقبل اثنان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفه الحديث. وأما التحلق في المسجد في أمور الدنيا فهو جائز، وفي حديث ابن مسعود سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حيلقا حيلقا أمانيهم الدنيا فلا تجالسهم فإنه ليس لله في حاجة، ذكره العراقي في شرح الترمذي. قالوا بإسناد وإسناده ضعيف فيه بزيع أبو الخليل وضعيف جدا. قوله عن الحلق بفتح المهملة ويجوز كسرها، الحلق والحلق واللام مفتوحة على كل حال جمع حلقة بإسكان اللام على غير القياس، وحكي فتحها حلقة أيضا كذا في الفتح. وعن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أقتله، الحديث وتنعل في المسجد وأنا شهيد متفق عليه، يعني قضى النبي عليه الصلاة والسلام بينهما في المسجد، فجواز القضاء في المسجد، التقاضي في المسجد، القاضي يجلس ويفصل بين الخصمين والغريمين والطرفين لا بأس، لا حرج فيها. لكن أيضا يراعى أن الغريمين لا يرفعان أصواتهما بل يتأدبا لحرمة المسجد. ممكن أن تجد الغريم مع غريمه في المحكمة، هذا بيرفع صوته على هذا وهذا بيرفع صوته على هذا، أما المساجد فلا قدسيتها وحرمتها فلا يرفع فيها الأصوات. عن سهل بن سعد قال هذا متفق عليه، الحديث سيأتي بطوله. وقضية اللعاب أن الرجل يحلف وأن المرأة تحلف، فهذا حلف وهذه حلف والمرأة حلفت، ماذا بينهما؟ ما الحكم بعد هذا؟ يفصل بينهما، يفسخ الأمر، يفترقان. قال الحديث سيأتي بطوله في كتاب اللعان، ويأتي شرح إن شاء الله هنالك، وساق المصنف هنا الاستدلال به على جواز اللعان في المسجد. وقد جعلت الهدوية إيقاع في غير المسجد مندوبا ولا وجه له، والتعليل بأنه ربما كان مطيعا إلى الحد إذا أقر أحد الزوجين بكذبه باطل، لأن تسبب الحد عنه نادرا لا يستلزم وقوع الحد فيه، هذا أمر نادر، لكن أمر التلاعب واقع وقد وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وجمع هذين في المسجد فيه ردع تخويف، لما تجمع الغريم مع غريمه في المسجد انت بتخوفهم، ما يحلفش كذب، ما يحلفش الزور، لانه في المسجد تعظيم للمسجد. قالوا عن جابر بن سمره قال شهدت النبي عليه الصلاه والسلام اكثر من 100 مرة في المسجد واصحابه يتذكرون الشعر واشياء من امر الجاهليه، وربما تبسم معهم، رواه احمد. الحديث اخرجه ايضا الترمذي بلفظ جالست النبي عليه الصلاه والسلام اكثر من 100 مرة فكان اصحابه يتناشدون الشعر وتذكرون اشياء من امر الجاهليه وهو ساكت، يعني يذكر الله، كان النبي عليه الصلاه والسلام يجلس هذا المجلس يذكر الله سبحانه وتعالى، فربما تبسم معهم. وقال هذا حديث صحيح، لكن تبسمه عليه الصلاه والسلام يفهم منه انهم كانوا يقولون اشياء حسنه، اشياء فيها فائده، ليس فيها بارك الله فيك شيء مخالف. قال وقال هذا حديث صحيح، والحديث يدل على جواز انشاء الشعر في المسجد، وقد تقدم الكلام في ذلك. وعن سعيد بن المسيب قال مر عمر في المسجد وحسان فيه ينشد فلحظ اليه، يعني ايه نظر فيها كذا، حد في النظر، فلحظ اليه كالمستنكر، ها كالمستنكر الناهي، فقال كنت انشد، شوف حسان فهم منه ايه الانكار، وفي من هو خير منك، ثم التفت الى ابي هريره وقال انشدك الله، يعني استحلفك بالله، اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجب عني اللهم ايده بالروح القدس؟ قال نعم، متفق عليه. قالوا مر عمر، روايه سعيد لهذه القصه مرسله عندهم أنه لم يدرك زمن المرور، لكن يحمل على أن سعيد بن المسيب أحد التابعين كبار التابعين، لكن يحمل على أن سعيدا سمع ذلك من أبي هريرة بعده، أو من حسان، أو وقع لحسان استشهاد أبي هريرة مرة أخرى فحضر ذلك سعيد. قوله وفيه من هو خير منك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قوله أنشدك الله بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة، أي سألتك بالله، سألتك الله، والنشد بفتح النون وسكون المعجمة التذكير. قوله أيده بروح القدس أي قوه، يعني وادعمه وعاونه، وروح القدس المراد به هنا جبريل، بدليل حديث البراء عند البخاري بلفظ وجبريل معك، والمراد بالإجابة الرد على الكفار الذين هجروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الترمذي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب حسان من درا في المسجد فيقوم عليه يهب الكفار، وأخرجه الحاكم في المستدرك. وقال هذا حديث صحيح الإسناد، والحديث يدل على جواز إنشاء الشعر في المسجد، وقد تقدم الجمع بين حديث الباب وبين ما يعارضه. وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، يعني مما يجوز كانوا في المسجد استلقاء على الظهر. قال وضعت احدى رجليه على الاخرى، متفق عليه، وليس هذا خاصا بالنبي عليه الصلاه والسلام، هذا جائز ما دام الانسان تحت ثيابه سراويل يامن من كشف عورته فلا باس. قال الخطابي في ان النهي الوارد عن ذلك منسوخ، او يحمل النهي حديثه، او يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو عورته، والجواز حيث يؤمن من ذلك، لا بس. هذا كلام جميل وجمع بين الأحاديث التي في الباب. قال الحافظ الثاني أولى من ادعاء النسخ، لأنه لا يثبت بالاحتمال، النسخ لا يثبت بالاحتمال أو الاجتهاد أو الاستحسان، لا بد في النسخ من معرفة المتقدم والمتأخر وتعذر الجمع. قال الحافظ الثاني أولى من ادعاء النسخ، لأنه لا يثبت بالاحتمال وجزم. طيب وممن جزم بذلك البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين، وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنها منسوخ، ويمكن أن يقال إن النهي عن وضع إحدى رجلين على الأخرى الثابتة في مسلم وسنن أبي داود عام، وفعله صلى الله عليه وسلم لذلك مقصور عليه، فلا يؤخذ من ذلك الجواز لغيره، وهذا غير مقبول، هذا ماذا غير صحيح، بل هذا يعني كما قدمنا إذا استطعنا الجمع بين الأحاديث المتعارضة في الباب فالمصير متعين إلى هذا. قال فلا يؤخذ من ذلك الجواز لغيره، صرح بذلك النادر. قال لكن لما صح أن عمر وعثمان كان يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصا به بل هو جائز مطلقا، فإذا تكرر هذا صار بين حديثين تعارض فيجمع بينهما كما ذكر من الخطاب، إذا أمنت الفتنة وكان تحت ثياب سراويل ولا تنكشف عورته فلا بأس إذا استوقى وضع رجله على الأخرى، أما إذا كان هناك أنه لا يأمن من كشف عورته فلا يفعل. ومن هذا نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس تحته سراويل أو ليس عليه سراويل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وفي قوله فلا يؤخذ منه الجواز نظر، لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة به من أفعال وأحكام وغير ذلك لا يثبت بالاحتمال، لابد من التنصيص. والظاهر أن فعله كان بمعنى الجواز، والظاهر على ما تقتضيه القواعد الأصولية ما قاله النجري من قصر الجواز عليه، لا ليس هذا بصحيح، إلا عليه الصلاة والسلام، إلا أن قوله لكن لما صح أن عمر وعثمان إلى آخره لا يدل على الجواز مطلقا، كما قال الاحتمال أنهما فعل ذلك لعدم بلوغ النهي إليهما، والحديث يدل على جواز الاستلقاء في المسجد على تلك الهيئة وعلى غيرها لعدم فارق. والله الجمع كما ذكرت لكم أولى، والتفصيل أولى. وعن عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب عزب أو عزب أو أعزب لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري والنسائي وأبو داود وأحمد ولفظ، كنا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب. قال البخاري نحن شباب يعني مظنة الاحتلال. قال البخاري وقال أبو كلاب عن أنس قدم رهط من عقل على النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا في الصفة، وكان أهل الصفة يا إخوة في مؤخرة المسجد كما حكى أبو نعيم في الحية كانوا 400 ويزيدون. وقال قال عبد الرحمن بن أبي كان أصحاب الصفة الفقراء، قوله عزب أو عزب أو أعزب قال الحوض مشهور فيه فتح العين المهملة كسر الزاي، وفي رواية البخاري أعزب ولغة قليلة مع أن القزاز أنكرها، والمراد به الذي لا زوجة له، وقوله لا أهل له تفسير لقوله عزب، واحتمل أن يكون من العام بعد الخاص فادخل فيه الأقارب ونحوهم، وقوله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق بقوله ينام، ورواية أحمد أدل على الجواز للتصريح فيه بأن ذلك كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أخرج البخاري حديث إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وعليه مضطجع في المسجد قد سقط رداءه من شق عن شقه وأصابه الضراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ويقول قم أبا تراب. قد ذهب الجمهور إلى جواز النوم في المسجد، وروي عن ابن عباس كراهته إلا لمن يريد الصلاة، وعن ابن مسعود مطلقا، وعن مالك تفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح. الظاهر الجواز مطلقا ولا دليل على الكراهة. قال يقول بارك الله فيكم، وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح. قوله قال أبو كلاب عن أنس هذا طرف من قصة العرنيين، قبائل الذين ورثوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرها البخاري في الطهارة من صحيح، ووصل هذا اللفظ المذكور هنا في المحاربين من طريق وهيب عن أيوب عن أبي كلاب. المحاربين يعني كتاب قتال المحاربين من صحيح البخاري، قال قوله قال عبد الرحمن، وأيضا طرح من حديث طويل ذكره البخاري في علامات النبوة. والصفة موضع مظلل في المسجد النبوي كانت تأوي إليه المساكين، وعقل بضم العين المهملة وإشكال كاف قبيلة من تميم. قد تقدم ضبط وتفسير في باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. وعن عائشة قال أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق، رماه رجل من قريش قال له حبان بن العرقة في الأكحل، الأكحل عرق في اليد متصل بالقلب، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه، يعني جواز تمريض المريض في المسجد، جواز تمريض الجريح في المسجد. قال حبان بن العرقة، العرقة بعين مهملة مفتوحة ثم راء مكسورة ثم قاف بعدها التهنيد. قول ابن الأكحل وعرق في اليد، وتمام الحديث من البخاري. قالت فلم يرعهم، يعني فاجأهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم من يده، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها، يعني الخيمة أو في تلك المرضى. والحديث يدل على جواز ترك المريض في المسجد، وإن كان في ذلك مظنة لخروج شيء منه يتنجس به المسجد. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه، رواه أبو داود. والحديث يقرأ في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصبح منكم اليوم وقد أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال من أصبح منكم اليوم وقد أطعم، يعني صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من أصبح منكم اليوم وقد عانى مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من أصبح منكم اليوم وقد سيع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في رجل في يوم إلا دخل الجنة. هذه الأربع خصال. لكن الحديث من زيادة هذه لا يصح، الذي في صحيح مسلم هذا لفظه وهذا معناه لا ذكرته لك. قال أبو بكر فدخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأله، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فرفعتها إليه، رواه أبو داود. قال أبو بكر بزار، وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن أبي بكر إلا بهذا الإسناد، وذكر أنه روي مرسلا. قال المنذري هذا هو عايز يذكر الحديث لا يجوز عليه، الدليل عليه على انه يجوز جواز الاكل في المسجد، اكل والشرب، لكن الاكل والشرب ما هو ثابت من احاديث اخرى. قال المنذري وقد اخرجه مسلم في الصحيح والنسائي في سننه من حديث ابي حازم سلمان الاشدعي بنحو اتم منه كما ذكرت لكم. قال والحديث يدل على جواز التصدق في المسجد وعلى جواز المساله عند الحاجه. قد بواب أبو داود في سنن لهذا الحديث وقال باب المسألة في المساجد. وعن عبد الله بن حارث قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحمة، رواه ابن ماجه. الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وحرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث قال حدثني سليمان بن زياد الحضرمي أنه سمع عبد الله بن حارث فذكره، وهؤلاء كلهم رجال الصحيح إلا عقوب بن حميد بن كاسب، وقد رواه معه حرملة بن يحيى. والحديث يدل على المطلوب منه وهو جواز الأكل في المسجد، وفي أحاديث أخرى كثيرة، وفي أحاديث كثيرة منها سكون أهل الصفة في المسجد الثابت في البخاري وغيره، فإن كون لا مسكن له سواء يستلزم أكله من الطعام فيه. ومنها حديث ربط الرجل الأسير بسارية من سوار المسجد المتفق عليه، وفي بعض طرقه أنه استمر مربوطا ثلاثة أيام. طيب وهم لما يربط ثلاثة أيام يجيبوا له أكل يجيبوا له شراب يشرب، معناه وصحيح ما يلزمش أنه مربوط أنه واقف، ما يلزمش معناه يجلس ويربط ويقيم، لا بأس. والاعتكاف معنى أحاديث كثيرة قلنا، ومنها ضرب الخيام في المساجد لسعد ابن معاذ كما تقدم، وللسوداء الأمة السوداء الجارية السوداء التي كانت تحدث عائشة، وللسوداء التي كانت تقوم المسجد كما في الصحيحين، ومنها إنزال وفد ثقيف المسجد وغيره. والأحاديث الدالة على جواز أكل الطعام في المسجد متكاثرة. هذا المصنف رحمه الله قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أسر ثمام بن أثال ابن أثال فروبط بسارية من المسجد قبل إسلامه، وثبت عنه أنه نظر مالا جاء من البحرين في المسجد وقسمه فيه انتهى. قلت ربط ثمام ثابت في الصحيحين بلفظ بعث النبي عليه الصلاة والسلام خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمام بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد فاغتسل ثم دخل فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ونظر المال في المسجد وقسمته ثابت في البخاري وغيره. لو أتى النبي عليه الصلاة والسلام بمال من البحرين أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انظروا في المسجد، وكان أكثر مال أتى به أو أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق القصة بطولها. والحديثان يدلان على جواز ربط الأسير المشرك بالمسجد والمسلم بالأولى، وعلى جواز قسمة الأموال بالمساجد ونذرها فيها. طيب، يلي هذا باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي من زخارف وما إلى ذلك. إذن كم حديث مضى معنا اليوم إن شاء الله؟ اذكروا ما معكم. أعطيني المنجمة حج وليد. بسم الله. من أين؟ أيوه. تمام. ابدأنا من عند حديث حكيم بن حزام. يلا اذكروا احصروا لنا من عند حكيم ابن حزام رضي الله عنه. ها؟ بيقول ايه بقى؟ لا تقاد الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. لا تقاد الحدود عرفنا. ها؟ قطع اليد، ضرب الجلد العازب، ها؟ ضرب العنق في القصاص. طيب ولا يستقاد فيها. القواعد يعني قواعد الديانة، سياقة الدية، وضع في المساجد الإبل وما إلى ذلك. إنما إحنا معنى بارك الله فيه. هذا حديث أول شيء لا صح، لكن معناه صحيح ومعمول به. طيب ها وبعده عن أبي هريرة إذا رأيتم من يبيع أن يبتاع في المسجد. جميل. اللي بعده إيه؟ حديث عمرو بن شعيب عن النبي عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد. طيب ها، وقلنا يجوز التقاضي في المسجد، واحد يستلم من أخيه المسجد لا بأس. ها اللي بعده ايه؟ عن سائر بن سعد ان رجلا قال يا رسول الله رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله؟ حديث الملعنة، وسيأتي في اللعنة ان شاء الله. وعن جابر بن سمرة سيأتي النبي عليه الصلاة والسلام اكثر من 100 مرة في المسجد واصحابه يتذكرون الشعر واشياء من امر الجاهلية فربما تبسم معهم. وعن سعد بن سعيد بن المسيب قال مر عمر في المسجد وحسان فيه ينشد فلاحظ اليه فقال كنت انشد حديث ارجهم او اجب عني اللهم اعينه بروح القدس. طيب وبعده ايش؟ عباد بن تميم انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوطيا في المسجد ووضع احدى رجليه على الاخرى. اللي بعده حديث عبد الله بن عمر انه كان ينام شاب عزب في المسجد. طيب واللي بعده ايه؟ حديث عائشه وكون سعد بن معاذ قد اصيب يوم الخندق. طيب وعن عبد الرحمن بن ابي بكر هل منكم احد اطعم اليوم مسكينه؟ وذكرنا ما هو الصحيح في هذا الحديث. وعن عبد الله بن حارث قال كنا ناكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبز واللحم. باذن الله يا اخوه لقاؤنا مع نيل الأفضل يوم الأربعاء صباحا إن شاء الله. بارك الله فيك. دروسنا اليوم بإذن الله قائمة في الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء في مسجد علي بن أبي طالب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.